مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة أنا منى يا والله زورك يا طيبة هو أمل عيوني بنورك يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة هو أكحل عيني بنورك يا طيبة مشتاقي شمع طبورك يا طيبة مشتاقي شمع طبورك يا طيبة وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ولو مرة يا طيبة فيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ألف مرة يا طيبة فيك حبيبي أبو الزهرة يا طيبة فيك طبيبي أبو الزهرة يا طيبة هو هو هو روحي وعيوني يا طيبة فيك إيدا وجروحي يا طيبة ولغيرك مدح روحي يا طيبة اشتد علي نوحي يا طيبة اشتد علي نوحي يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول اسمع. الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مشتاقي شمع طبورك يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ العاشقين يا طيبة وملاذ المحبين يا طيبة وملاذ المنشدين يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة وحالي والله ما هو حال يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة بلغنا اليوم الأمان يا طيبة بلغنا اليوم الأمان يا طيبة بمسجد الرواس يا طيبة نحن بمولد حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة وأني تركت الركاب يا طيبة ومشيت نحو الرحاب يا طيبة وأني تركت الركاب يا طيبة ومشيت نحو الرحاب يا يا طيبة بدي دقدق هالقلب يا طيبة بدي دقدق هالقلب يا طيبة بدي دقدق والله يدقدق والله يدقدق والله ودق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق دق دق دق والله دق دق هالقلب يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله